الدنيا واللي في الدنيا. هنا كله بصندوق الدنيا. مد يا شاطر قبل ما يبدأ قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة. الإخراج سعدية حسين. القاهرة تقدم طربك عندنا. إعداد دعاء كامل. تقديم أميمة مهران. يا أهلا يا أهلا، طربك عندنا وهنسمع أكتر ما هنتكلم. النهاردة معانا مجموعة من الأغنيات الطربية نادرة الإذاعة، يا رب تعجبكم وتطربكم. معانا روحي حياتي بصوت ملحنها محمد الموجي، أسمهان رجعت لك، التمر حنة محمد أنديل، وآخر الطرب مع ساعات ساعات لفايزة أحمد. يلا بينا. طرب مع أغنية روحي حياتي بصوت ملحنها محمد الموجي، واللي غناها عبد الحليم حافظ في فيلم فتى أحلامي، من كلمات عبد الفتاح مصطفى، وهنسمعها دلوقتي. بيسأل ويسلم، والشوق هو اللي بيتكلم. أنا وحدي الشوق والحب، أنا مين غيري أحب ويتكلم. راح أقولك إيه أجمل من الكلمة اللي في بالي، الكلمة اللي انت مسيرك يوم هتقوليها لي. احبك. روحي حياتي من امتى غرامك بحلم بيك، من امتى معادك مستنيك، من امتى رامك بحلم بيك، من امتى معادك مستنيك. قال لي ما فيش قبلك ولا بعدك، ادي قلبي وانت لوحدك فيه. راح اقولك ايه اجمل من الكلمة اللي في بالي، الكلمة اللي انت بسيرك يوم هتقوليها لي. احبك. روح الحب بيسأل ويسلم والشوق هو اللي بيتكلم أنا وحدي الشوق والحب أنا مين غيري أحب ويتألم راح أقولك إيه أجمل من الكلمة اللي في بالي الكلمة اللي انت مسيرك يوم هتقوليها لي أحبك روحي حياتي من امتى غرامك بحلم بيه من امتى معادك مستني من امتى غرامك بحلم بيه من امتى معادك مستني ولا بعدك ادي قلبي وانت لوحدك فيه فرح اقولك ايه اجمل من الكلمة اللي في بالي الكلمة اللي انت بسيرك يوم هتقوليها لي احبك. رجعت لك اسمهان هتغنيها من كلمات يوسف بدروس والحان شقيقها فريد الاطرش. كان قلبي عليل وما خليل فروح فرؤياك يفرح وياك. التمر حنة دي الأغنية اللي هنسمعها حالا لمحمد أنديل من كلمات أحمد فؤاد شومان وألحان علي فراج. التمر يا حنة الطرح التمر يا حنة الطرح ريحة الحبايب عالغطن زي النجف عالغطن زي النجف والغطن منور بيه يهدي رويحه ياللي انت مغرم صبابا ياللي انت مغرم صبابا شوف حبيبا ده التمر حنة التمر حنة طرح قبل الحبيب وهدي صندوق الدنيا. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم المخرج حسين كمال قصة وحيد حامد كل هذا الحب الشاشة العربية محمود ياسين. كل هذا الحب. بطولة نبيل عبيد. كل هذا الحب. ضيوفنا اليوم الفنانة الكبيرة كريمة مختار، علي الشريف. كل هذا الحب. ناهد سمير، حسن حسني، رشوان سعيد، والطفل مؤمن حسين. كل هذا الحب. الفنان القدير محمود مرسي. يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار أبيض، الأستاذ كمال زهران مرة واحدة. تلاتة بالله العظيم لسه في الدنيا ناس جدعان. إزيك يا عم شلل؟ أنا الدنيا مستعاني من الفرحة علشان شوفتك. بقول إيه، سيبك مني، طمني على حمادة ابنك، حمادة الحقيقي. على فكرة التصويرة بتاعته على حالتها في الزنزانة، لو كنت بعرف أرسم زيك كنت كبرته شوية بشوية زي ما كنت أنت بتعمل. الله، انت مساهم كده ليه يا استاذ؟ مش عارف الاقي ابني يا عم شلبي. معقوله؟ يمكن عشان بتدور وانت مستعجل، بس هتلاقيه. انا خلاص مبقاش عندي اي امل ومسافر. مسافر فين؟ مسافر بلاد بره. ما اقدرش اسافر طبعا من غير ما اودع الناس اللي بعزهم وبيعزوني. اخر يوم ليا في مصر النهارده يا عم شلبي. مهاجر ولا ايه؟ تقريبا. البلد اللي يموت فيها حبك ويضيع فيها ضناك عيشتك فيها تبقى صعبة. زيارة انتهت، زيارة انتهت. يا ساتر، زعق زي غرام البيت. ما شوية صبر يا جدعان. مفروض يوم الزيارة ده يكون يوم مفتوح زي أيام التلفزيون المفتوحة على الآخر. عم شلبي أنا مبسوط قوي عشان انت بخير. وحياة ربنا الحال لازم يروق. اللي زيك ربنا لا يمكن يضايقها عليه أبدا. يا كمال ربنا كبير يا عم شلبي. يا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. عشان كده السجن منور. شوفوا انت بره السلك شكلك منور ازاي. حضرة الصول مرعي، وحشني قوي. وادي يا شلبي. عمين الزيارة بتاعتك انتهت، خش جوه. ماشي. جوابات يا أستاذ كمال، اكتبها جوابات طويلة ان شاء الله. يا عم شلبي فيك الخير يا ابني. انت تقريبا اول مسجون يخرج من السجن ويرجع يود زمايلي البرش. ابن اصول، ازاي ابنك؟ ابني لسه عندكم يا حضرة الصول، لسه صورة على حيطة الزنزانة. يا ريت حضرة المأمور يسمح لي اشوفه. انا بسألك عن ابنك الحقيقي. زي ما قلت لي بالظبط، ضاع، ضاع مني. كلام ايه ده؟ يضيع ازاي والسكة بتاعته كانت معروفة؟ الولد تاه وسط ولاد تاني يا حضرة الصول، وكلهم شفتهم ما لقيتش فيهم ابني اللي طلع عشقر زي ولاد الخواجات، واللي بعد عني ورفضني زي ما كون عدوه، واللي مش قادر أصدق إنه ممكن يكون ابني. لو أقدر أخلع حيطة الزنزانة اللي عليها الصورة وأخدها. جريه يا أستاذ، ومين قالك إن التصويرة اللي رسمتها شبه ابنك؟ محدش يعرف يرسم الغيب. مؤكد ابنك له شبه تاني غير الشبه بتاع التصويرة. لكن قول لي، ايه حكاية الولد اللي انت مش قادر تصدق انه ابنك؟ ايوه، لفت نظري. كويس. ابنك يا حضرة الصول ضناك ما يلفتش نظرك وبس. ابنك لازم ياخدك اخد تبقى عاوزه يلزق فيك وتلزق فيه. لكن الولد ده صحيح مرتبط بيا، وعينيه فيها اشعاع غريب. هو فعلا حاجة تانية غير الولاد اللي شفتهم. لكن ياه، انا ماليش حق. يا خساره. ايه، نسيت حاجه؟ ايوه، الولد اللي بقول لحضرتك عليه كنت وعدته اركبه القطر ونسيت. ملحوقه، بكره بركبه القطر. لا، لازم النهارده حضره الصول، عشان بكره هكون مسافر، وعشان كده جيت اودعكم. بقول لك ايه، تعال نشوف حته كده نقعد فيها شويه احسن، بيقفلوا الزياره. يا دوب بقى حضره الصول مرعي، لازم امشي دلوقتي عشان الحق انفذ وعدي مع الولد. عاوز اسافر وانا معلياش اي ديون لحد. حتى لو كان الدين مجرد وعد. لا مؤاخذة، ما كنتش عارف ان حضرتك مشغولة. ممكن استنى بره لغاية ما اتفضل يا استاذ كمال. ده الاستاذ كمال يا حضرة الضابط اللي كنت عاوز تعرف عنوانه. خير؟ في حاجة؟ انت جاي هنا بأي مناسبة يا استاذ كمال؟ جاي اقابل مدام نوال. بخصوص ايه؟ حضرتها عارفة اسامة مش كده؟ ايوه اسامة، جاي استأذن حضرتك عشان اخده معايا اركبه القطر زي ما وعدته قبل كده. كان لازم انفذ وعدي خصوصا اني مسافر بكرة. اسامة مش موجود يا استاذ كمال، اسامة هرب من الملجأ وحضرة الضابط موجود هنا علشان كده. هرب؟ هرب ازاي؟ انت المسؤول عن هربه. الولد ارتبط بيك، كان بيقعد يستناك بالساعات وهو لابس هدوم الخروج عشان الوعد اللي انت جاي تنفذه بعد فوات الاوان. حياة الولد في الملجأ بعد ما شافك كانت مقسومة اتنين، يا قاعد يرسمك يا قاعد يستناك. اتفضل، دي الصورة اللي اسامة رسمها، قطر وانت السواق بتاعه. مسكين الولد رسم الصورة وفضل مستنيك بيها يوم بعد يوم، ساعة بعد ساعة، عشان تشوفها وتقدر فرحته بيها وتنفذ الوعد. انت المسؤول عن ضياع الولد ده من عندي. قطر، قطر وانا السواق. مدام نوال ارجوكي ما تخافيش على الولد، اطمني عليه. انا هعرف ازاي الاقيه، ما هو مش معقول يضيع مني وبسببي. المرة دي انا شفته بعناية ولمسته ولمسني وعرفني زي ما انا عارفه. باذن الله هلاقي اسامة. عن اذنكم استاذ كمال. استاذ كمال مفيش فايدة. ايه العمل دلوقتي يا حضرة الضابط؟ وادي قطر كمان فات، فات لغاية دلوقتي تلات قطرات يا أمك الكمال وانت ما جيتش. بس أنا هستناك، الشمس هتغيب بس أنا برضو هفضل مستنيك وهفضل صاح. أصلي ما أقدرش أنام علشان عاوزك لما تيجي تلاقيني صاح، وكمان لو نمت الهدوم بتاعتي هتتوسخ من التراب، وأنا عاوزك تشوف هدوم نظيفة. يا رب تيجي يا أمك الكمال علشان أنا ما بحبش الظلم، ولما بكون لوحدي بخاف. واجي قطر كمان يا أمك الكمال وانت لسه ما جيتش. أسامة، مش ممكن يكون شو أكل القطر. القطر كان موجود قبل مني، ما هربتش من الملجأ عشانه. أنا عرفت دلوقتي إنك مش عايز تركب القطر لوحدك، وبرضو مش عايز تركبه مع حد تاني غيري. ليه اخترتني يا أسامة؟ إيه اللي شدك ليا؟ يا ريتك تقدر تفسر لي إيه اللي جواك. لكن ما أنت فسرت كل حاجة جوا منك، ومش بالكلام، بالفعل. محدش بيدور على حد تاني إلا إذا كان بيحبه، وأنا مش عايز غير إنسان يحبني. في دنيا مليش فيها حبيب. أنا عارف أنت حتكون فين. أسامة، أسامة، أسامة، أسامة، أنت نايم حبيبي؟ أنت جيت يا أمك الكمال، أنا كنت عارف أنك جاي وكنت صاحي مستنيك، بس النوم غلبني. اصل كنت مستنيك من زمان قوي، اتاخرت عليا كده ليه يا ام الكمال؟ ده امينه قالت لي انك مش جاي، وان في ناس كتير بتزورنا مر وبعد كده ما بتجيش تاني. بس انا كنت عارف انك مش من الناس دول، انت اللي حكيت لي اول حدوته سمعتها. اسامه، اسامه حبيبي، تعال تعال املبك حضني. انا مخاصمك يا ام الكمال، انت عارف وانا قاعد مستنيك سمعت صوت ديب، خفت. بدأ امينة قالت لنا ان الديبة بتاكل الناس، خفت لا الديب ياكلني قبل ما اشوفك. انا عاوز افرجك على صورة القطر اللي رسمتها وانت سواق القطر. وسام حبيبي انا اسف، صحيح انا بعدت عنك لكن غصب عني، كانت ظروف صعبه. وعلى فكره انا شفت الصوره اللي انت رسمتها، صوره جميله قوي، وحترسم احلى منها ان شاء الله. وهنركب القطر؟ طبعا هنركب القطر مره واتنين وتلاته، خلاص هتلازمني في كل رحله في كل خطوه. من النهارده ايدك الصغيره هتكون شبكه في ايدي على طول، خطوتك هتكون جنب خطوتي، انت هتكون معايا العمر كله يا اسامه. حقيقي يا انكل كمال؟ حقيقي يا اسامه، بس بلاش كلمه انكل دي. امال اقول لك ايه؟ قول بابا. تعرف؟ اعرف. طب قول كده. بابا كمال، لكن هو انت بابا؟ ايوه بابا، سواء كنت ابني او مش ابني فانا ما اقدرش اتخلى عنك زيك تمام. اشمعنى انت ما قدرتش تتخلى عني؟ انا وانت زي بعض، انت بتدور على اب وانا بدور على ابن، مصيري بقى مرتبط بمصيرك وما اقدرش اعيش من غيرك. كل هذا محمد الموجي. التسجيل والمونتاج قطب محمود. المخرج المنفذ يحيى هنداوي. كل هذا الحب. تأليف وحيد حامد. كل هذا الحب. حسين كمال. صندوق الدنيا هنا القاهرة. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله. عندما رأيت هذه المجموعة من الكتب والأوراق على مكتبه تذكرت أن الصحفي يقرأ ورئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة يقرأ بصورة تتعلق بموقعه وعمله بجوار الصحافة التي يهتم ويكتب لها ومن أجلها، ولكل موقع ولكل سن ولكل مرحلة في حياة الإنسان قراءة أو اهتمام خاص. هذا ما ستترجمه هذه الزيارة لمكتب أو مكتبة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ صلاح منتصر رئيس تحرير مجلة أكتوبر. أهلا أستاذ صلاح، ويعني ضروري السادة المستمعين بيعرفوا أن احنا زرنا مكتبة حضرتك قبل كده، لكن النهاردة بنزور المكتب والقراءات الموجودة في مكتبك في مجلة أكتوبر. أهلا بيكي، وزي ما قلت حضرتك فعلا هو القراءة بالنسبة للكاتب بتختلف بحسب الموضوعات. يعني أنا عايز أقول إيه، إنه الإنسان بيبدأ قارئ لأي شيء وكل شيء، وبعدين إذا تحول عمله إلى نوع من الكتابة المختلفة يبقى خلفية من خلفيات الكتابة القراءة، وخصوصا إنه في هذا الزمن أنا بعتقد إنه جزء مهم من الكاتب إنه هو يضيف إلى معلومات القارئ، يسعد أوي ويفرح أوي القارئ لما يعرف معلومة أو يعرف شيء ما كانش هو عارفه. مفيش كاتب في الدنيا مفروض إن هو يعرف كل حاجة، لكن في صفة دلوقتي مهمة إنه بيبقى الإنسان عنده رصيد أو مخزون، زائد شيء مهم أستطيع أن أقول لك عليه وهو كيف تستخرجين موضوعا. يعني النهاردة بقى في مجالات أو دوائر المعرفة والمراجع والموسوعات اللي الإنسان يستطيع بها إن هو بسرعة يعرف إزاي يستخرج المعلومة وإزاي يستخرج الشيء اللي هو عايز يضيفه. دي ما بتجيش بسهولة، دي بتيجي بعد خبرة طويلة من القراية ومن المتابعة ومن الممارسة، بحيث أن الواحد يبقى سهل عنده عملية الاستخراج. يعني نقدر نقول ان دوائر المعارف دي بتبقى زي انعاش لمعلومات مخزونة في ذهن الانسان بعد مرحلة معينة وخبرة ما، بالاضافة الى جديد بقى تضيفه هذه الموسوعة ونظرة تأمل او خلق خاص بالإنسان في مرحلة ما. بالضبط، لأنه لا يمكن للإنسان إن هو يفتكر كل شيء، يفتكر السنوات، يفتكر الأسماء، يفتكر الأماكن، في حاجات كتيرة قوي بحكم الكبر بينساها الإنسان. المراجع ودائرة والموسوعات دي هي فعلا نوع من أنواع الخزين اللي الإنسان يستطيع إن هو يمد إيده ويطلع المعلومة منها. عملية الاسترجاع هي اللي بتبقى عملية بتحتاج إلى نوع من الممارسة والخبرة، وبتبقى صعبة في البداية، ولكن مع التعود بتبقى في منتهى البساطة، بل بيبقى الكاتب يمكن ما يقدرش يكتب إلا، خصوصا أنا بعتقد إيه، إنه عشان تكتب النهاردة شيء ومهم في الكتابة أنها تكون سهلة وبسيطة حتى وإن كانت بتتناول أي شيء معقد، لا يمكن أنك أنت تعبري عن شيء بسهولة إلا إذا كنت فهمه جيدا جدا، بحيث أنه بيتحول المعلومة جواك إلى عجينة أنت بتشكليها. يعني لازم تبقى فيها عجينة سهلة، إذا كانت ما هيش سهلة يبقى معنى ذلك أن الكاتب مش فاهمها، يبقى ما يقدرش بالطريقة دي يعني بعدم الفهم أنه يشكلها التشكيل اللي هو عايزه. الحقيقة أستاذ صلاح منتصر، اسمح لي أقول للسادة المستمعين ما يمكن أن يترجم المقدمة اللي بدأنا بيها. يعني لو قلنا دلوقتي ما هي أهم خمسة موضوعات، حنفترض أنهم خمسة، يعني أنا شايفة أكتر، لكن أنا بقول لو قلنا للسادة المستمعين دلوقتي ما هي أهم خمس موضوعات بتشغل الرأي العام في مصر أو في الوطن العربي في بعضها، حنقول مثلا نمرة واحد بالنسبة لنا هنا في مصر. لازم تقولي بالنسبة لمصر، بالنسبة لمصر، بالنسبة للعرب وبالنسبة للعالم. وبعدين النهاردة العالم بقى وحدة واحدة، بس طبعا المثل اللي بيقول يعني أنا عندي صباعي مجروح أهم من واحد عنده مثلا وباء كبدي في الهند، فيعني الاهتمام الشخصي بيبقى أي شيء. لو تيجي أنت مثلا بالنسبة لمصر، أنا بعتبر أنه أهم ثلاث موضوعات مطروحين النهاردة الاستفتاء سيادة الرئيس، أوبرا عايدة باعتبار أنه حدث إن كان في مصر ولكنه حدث عالمي، مترو الأنفاق، وأنا بعتبر أنه ده نقلة حضارية كبيرة جدا. لو تيجي بالنسبة للعالم العربي، بلا شك ما يحدث في الخليج العربي النهاردة هو في مقدمة الأحداث. لو تيجي بالنسبة للعالم، وأقول لك موضوع عالمي اللي هو ما أعلنه ريغان أخيرا من توصل أمريكا إلى اتفاق مع روسيا على إزالة الصواريخ النووية المتوسطة المدى من أوروبا. لو ترجمنا بقى هذه الموضوعات إلى كتب، حنجدها بالفعل على مكتب الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ صلاح منتصر اللي بنزور مكتبه ومكتبته النهاردة. حنلاقي بالنسبة مثلا ناخد الأول مترو الأنفاق. مترو الأنفاق نقرب، أنا شايفة كتيب، وأنا يمكن أنا أول مرة أشوف كتيب عن هذا المترو أخيرا، وأصدرته دار المعارف، وهو طلع في مناسبة اللي هو بدء تشغيل مترو الأنفاق. وزي ما احنا عارفين انه يمكن مترو الأنفاق ما هوش مشروع جديد، يعني احنا مشروع احنا كنا بنتكلم عليه من 30 او يمكن اكتر من 30 سنة، لانه جرى العرف انه اي مدينة من المدن يزيد عدد تعداد سكانها عن 2 مليون يبقى معنى ذلك انه احتياجاتها الى المواصلات بتكون اكبر من قدرة سطحها، والتفكير الطبيعي ان هم اتجهوا الى باطن الارض. أول مترو طبعا موجود بدأ في باطن الأرض كان في لندن، والكلام ده من سنة 1860 أو 61، يعني في 1860 في القرن الماضي، يعني في القرن الماضي فيبقى النهاردة بقاله حوالي 115 سنة. في خلال هذه الفترة في 115 سنة دخل مترو الأنفاق إلى 85 مدينة، وما بنقولش دولة لأنه في دول فيها مدن داخلها أكثر، يعني إذن في يعني في الدولة الواحدة فيها مدن فيها أكثر من مترو أنفاق. ففي 85 مدينة بدأت أو شهدت العمل أو شهدت مترو الأنفاق. القاهرة بمترو الأنفاق الذي يبدأ يوم 27 سبتمبر، وهو تاريخ 27 سبتمبر 1987، وأنا بقول هذا التاريخ على أساس أنه ممكن هذا التسجيل يحفظ ويتعاد بعد كده. فيوم 27 سبتمبر سنة 87 هو يوم أنا بعتبره من الأيام المهمة جدا في تاريخ مصر، لأنه بيبدأ ميلاد مترو الأنفاق، وتكون القاهرة هي المدينة رقم 86 في قائمة المدن التي دخل فيها هذا المترو. كل هذه المعلومات على وجه التحديد بيضمها هذا الكتاب في سلسلة اقرأ اللي بيصدر من دار المعارف للدكتور سيد سلامة بعنوان مترو الأنفاق إنجاز وإعجاز. يعني احنا بنقول ان الأرقام والدقة في تحديد معلومات موضوع ما لابد انها تكون هي الأساس. يعني مظبوط، وهو الحقيقة الكتاب بيتكلم على المشروع من النواحي الهندسية. اولا بيدي الخلفية التاريخية للمترو، بيدي مختلف الأفكار اللي بدأت، بيدي الدراسات العديدة اللي شافتها مصر بالنسبة لهذا المترو، ولدرجة انك انت لما تقري عن كتر الدراسات تحس ان في كثير من الدراسات كانت بتتعمل لقتل الوقت مش لإحساس حقيقي بأنه المشروع عايز يتنفذ. ازاي؟ في الدراسات الخاصة بالمشروع يعني؟ لأنه عارفة في موضوعات لما تعودي تدرسي فيها وتدرسي فيها وتدرسي فيها بيجي وقت من الأوقات تشعري انك انت بتضيعي وقت بالدراسة دي، وده شيء أنا بعتبره شيء مهم جدا لمرحلة الرئيس حسني مبارك. ازاي أستاذ صلاح؟ يعني أنا عايزة بس نقف عند الحتة دي. يعني هل أقولك أهو مثلا لما تيجي ترجعي للكتاب ونقولك شوفي ايه حضرتك، بدأنا مشروع المترو سنة 54، استخدمت الدولة خبراء من فرنسا ليقيموا في مصر 3 شهور عشان يعملوا تقرير. سنة 56 جم الاتحاد السوفيتي خبراء في مترو الأنفاق، وبعدين بعدها جم مجموعة من الخبراء من اليابان سنة 60. سنة 62 مجموعة أخرى من فرنسا أوصت بكذا وكذا. سنة 64 خبراء من بريطانيا. سنة 66 بيت خبرة من اليابان. سنة 69 قام مجلس الوزراء برئاسة جمال عبد الناصر بدراسة المشكلة واستقر رأي على ضرورة العمل على إجراء دراسة تفصيلية عن النقد. يعني شوفي إيه، لما تلاقي إنه خبراء عالميين بيجوا 56 60 62 وبعدين 64 66 69 70 73، ألا يعني مش معقول. يعني طب حياتك بترجع يعني ده مش نقول نقدر نقول دقة زائدة ولا تردد ولا ايه يعني؟ لا يعني هو زي عايزين ومش عايزين او مش قادرين، فبنعمل دراسة وفي الوقت نفسه بنتكلم عن مشروع ولكن لا نبدأ فيه. وزي ما بقول لحضرتك ان هو ده اللي ميز عصر الرئيس حسني مبارك، انه في دراسة بتتعمل مفيش بقى داعي ان انا اخلص، يعني ايه افضل متردد. خلاص استقر الرأي من هذه الدراسة على ضرورة عمل المشروع، يبقى ببدأ فيه. مشروع مترو الانفاق طبعا برضو كان له الفضل في ان احنا صلحنا مرافق كثيرة جدا، لانه من ضمن الصعوبات المختلفة عن اي مترو في العالم انه مفيش خريطة للي موجود في بطن الارض في القاهرة، فدي كانت عملية مشكلة انك انت لا انت عارفة خطوط التليفونات. مش علماء الجيولوجيا كانوا برضو ماشيين مع لا بس دي ملهاش جيولوجيا، دي مسألة خاصة الشبكة، شبكة التليفونات ماشية ازاي، شبكة الصرف الصحي ماشية ازاي، شبكة المياه ماشية ازاي، شبكة الكهرباء ماشية ازاي. لما تشوف ان في 4 جهات اختصاصات، مياه كهرباء تليفونات صرف صحي، لكل منها شبكة في أي منطقة تحت من الأرض وتحت الأرض، ومش معروف خريطتها، يعني ده مش معروف ده ماشي إزاي ولا ده ماشي إزاي وانت بتحفري. طبعا دي كانت من ضمن المشاكل الكبيرة اللي واجهت العاملين في مترو الأنفاق، لأنه كانوا هم مقدرين مثلا أنهم يصرفوا 20 مليون لعملية إصلاح هذه الخطوط أو هذه المرافق أو تعديلات في كذا، صرفوا 60 مليون. ده اللي يمكن خلى الدراسات اتأجلت شوية ولا مرحلة طالت مرحلة الدراسات مرحلة، لا خلى مرحلة العمل التنفيذ نفسه كله التنفيذ، لأنه ده ما بنش إلا لما بدأ العمل في التنفيذ. أيضا عايز أقول حاجة بالنسبة لمترو الأنفاق بالنسبة للقاهرة، أنه ما يحصلش أو ما سمعتش على الأقل أن هناك مترو بدأ العمل فيه في دولة من الدول أو مدينة من المدن ولم يغلق المكان الذي يتم العمل فيه تماما ومنع فيه المرور. أنا بعتبر أن كون ميدان التحرير وكون ميدان رمسيس بيظل وكون الإسعاف ودول ثلاث ميادين مهم، لو اتقفل أي واحد فيهم بسبب مترو الأنفاق كان أستطيع أن أبرر للقائمين بالمشروع سبب هذا الإغلاق، ولكن كون الثلاث مناطق دول يتم تحويل المرور فيهم ويتم تجزئة المشروع، لأن لما سيادتك تروحي محطة من هذه المحطات الثلاث سواء كان التحرير اللي اسمها السادات أو الإسعاف اسمها عبد الناصر أو رمسيس اللي اسمها مبارك، وتشوفي قد إيه المحطة سعتها وحجمها وإنها بتاخد كل تحت الميدان، وتتخيلي سيادتك إن هذا الميدان لم يتعطل المرور فيه في أي وقت من الأوقات، أنا بقول ده شيء مفرح جدا وشيء لازم نسجله بالتقدير والتكريم للي عملوا هذا العمل. بالضبط، ولعلها فرصة إن إحنا نتذكر وكلنا فاكرين إن إحنا كلنا كنا متشككين، وقيل وسمعنا ان مثلا لا ده تحت ده باطن الارض هنا في مصر لن يحتمل هذا المترو، وان هيحصل وان هيحصل، وشككون يعني او احنا تشككنا في نفسنا او ايه سبب انه له سبب، لانه عايز اقول لسيادتك انه تاريخ مصر القديم انه النيل كان واصل لغايه الجزء بتاع ميدان التحرير، يعني ده كل ده كان فيه مياه في باطن الارض. بس والله يا استاذ صلاح كان زياده، يعني كان الكلام كان نوع من تثبيط كده الهمم، يعني كان يعني احنا دايما انا عايز اقول ايه، ان احنا يجب ان احنا نقول ايه، ما نعقدش المسائل اكتر من اللازم ولا نسهل المسائل اكتر من اللازم، يعني لا يعني ايه، وفي الوقت نفسه نبتدي يعني نتعامل مع الواقع. وانا بقول وبقدر للرئيس حسني مبارك حقيقي اسلوبه في طريقة معالجة المشكلات بطريقة هو مسميها طريقة الاقتحام. طريقة الاقتحام انك انت بالمريض اللي قدامك محتاج عملية جراحية يبقى لازم تعملي له عملية جراحية. هذه العملية الجراحية بتقتضي اوضة عمليات، طبيب جراح، استاف من الممرضين، سرير، فترة علاج، فترة نقاهة، غير بقى هو لا يلجأ للمسكنات. أيوة. انت كونك بتدي له مسكنات هي يعني ما بتحتاجش كل الحاجات اللي انا قلت لسيادتك عليها، فديا بتدخليه اوضه العمليات، بتجيبي له الجراحين بيه كذا. فعمليه المرور في مصر انا بقول انه النهارده بمترو الانفاق يبقى اذا احنا واجهنا هذه المشكله. احنا يمكن نسينا لفتره خلاص، يعني اصبح جزء من حياتنا ان احنا نرفع سماعه التليفون على طول يبقى في حراره. نسينا لما كنا بنرفع سماعه التليفون ونقعد نخبط بايدينا. صحيح، دلوقتي لازم نتذكر هذه المرحله. يعني فعلا والكلام ده امتى؟ يعني الاربع خمس سنين فاتوا، ما هيش حاجة. وبعدين دلوقتي برضو عدد التليفونات اللي بتدخل في المساكن برضو يعني معدلها بقى أقل شوية، ما عادش على لسان واحد مننا مبرر لواحد تاني ما سألتش عليه ليه إنه ما كانش فيه حرارة. كان زمان من خمس سنين كان أي واحد يستطيع أن يبرر للآخر إنه والله ما قدرتش أسألك، ده أنا طلبتك بالتليفون وما فيش حرارة أو تليفونك عطلان أو بتاع. انتهت العملية دي وإن شاء الله حتنتهي برضو، إن إحنا اتأخرت المرور والمواصلات ربنا يسهل، هي بدأت تنتهي يعني. شوفي أنا بعتبر إنه مترو الأنفاق ده يعني مرحلة مهمة جدا، هو المشروع بخط أو ثلاث أرباع خط لسه مكملش، وهناك ثلاث خطوط أو خطين تانيين، لكن اللي أنا مقتنع بيه أنه على عكس كل الترددات والمقاومات التي كان بيواجهها مترو الأنفاق، عندما يبدأ تشغيل المرحلة الأولى من هذا المترو هتشوف الحماس المصري الشديد لإنهاء باقي الخطوط واستعجالهم، لأن هم يغمضوا عينيهم ويفتحوا عينيهم عشان يشوفوا هذا المترو بيوصل لشبرا، بيوصل لمصر الجديدة، بيوصل إلى الهرم ان شاء الله. لا انت هتحسي لما لما لما لما يستخدموا المترو ده ويتمتعوا بسهولته وحلاوته وهدوءه، لانه شوفي ايه، انا في حاجه مهمه جدا يعني بقول ان المترو هيحققها، الهدوء النفسي لمواطن القاهره بعد العمليه الارهاق العصبي الذي يصيب ساكن القاهره من ركوب اتوبيس، من ركوب تاكسي، من ركوب ميكروباص. كونه ان هو هيتعامل مع المترو وان هو يبقى مكيف، دي في حد ذاتها مكيف طبيعي، يعني دي في حد ذاتها انا بعتقد انها هتخليه عنده هدوء نفسي شديد. بس اللي انا برجوه وانا بقولها رساله لكل مصري انه هذا المترو معمول كويس جدا، محطاته نظيفه جدا، شكله يفرح جدا. أمانة استمراره بهذه الصورة أو استمراره بهذه الصورة هي أمانة في رقبة كل مصري بالضبط، لأنه برضو يعني صرف ومصاريفه دي كلها من جيب ومن ميزانية كل مصري، من ميزانية كل مصري. وبقول حاجة في حياة الشعوب، وده مش عيب، حاجات بعض المشروعات التي تكون علامة في تاريخها وتعيد أمام هذه العلامات سلوكيتها، وتعيد أمام هذه العلامات تصرفتها. أنا عايز أقول أنه مترو الأنفاق ده بتمنى أنه هو يكون إعادة أو علامة في سلوكيات المواطن المصري إن شاء الله إن شاء الله. ويعني أنا بنقول أن إحنا لابد أننا نكون متفائلين، لأن يمكن كتير سمعنا في الفترة الأخيرة عدد من الناس متخوفين جدا من سلوكياتنا إحنا كمصريين أمام هذا المترو وطريقة استخدامه، لكن الحقيقة لابد أن نكون متفائلين، وإن شاء الله حنكون يعني حيكون ترمومتر لدرجة تحضرنا، ودرجة تحضرنا غير قابلة للمناقشة. يعني أصلي أسوأ ما في اللي أنا شايفه في مصر دلوقتي التشجيع على السلبيات. بمعنى إيه؟ أنك تيجي تفكري في طاقة نووية تقول لك إحنا مش قد الطاقة النووية، ده إحنا عندنا الإهمال. الله، يعني هل نحن بنحكم على على علينا على حاضرنا وعلى مستقبلنا وعلى أولاد أولاد أولادنا إن هم يبقوا حاملين التركة أو الإرث أو الصفة اللي إحنا بنتميز بها؟ مش ممكن إطلاقا. على العموم أستاذ صلاح، اسمح لي إن أنا أقول تاني اسم هذا الكتيب عشان اللي حيركب المترو برضو يحاول يبقى ده موجود معاه: مترو الأنفاق إنجاز وإعجاز، للدكتور سيد سلامة، وده من دار المعارف، عشان يمكن لما نقرأ الأرقام ونحس قد إيه يعني اتكلف ده نخاف قوي عليه. بس في دعوة تانية للأستاذ صلاح منتصر باعتبارك رئيس أيضا تحرير أكتوبر ورئيس مجلس إدارة دار المعارف، احنا عايزين بقى كتب صغيرة من سلسلة اقرأ كثيرة بقى، اعداد منها كتير عشان تبقى مع راكبي المترو، لأن ده برضو تشجيع للقراءة بموضوعات كتير. ده صحيح. أنا عايز أقول لك على حاجة، احنا انا انتمي لجيل فعلا اقرأ دي مش كانت سلسلة عظيمة جدا؟ لا، انا مش عايز اقول يعني سلسلة اقرأ، انا بقول انتمي لجيل كنا نركب المواصلات. لا اذكر ان انا ركبت مترو او ترماي في كثير من الاحيان من غير ما يكون معايا كتاب اقرأ فيه. يبقى كان وسائل المواصلات في مصر، بل ولغاية دلوقتي لو رحت انت في دول اوروبا تجدي باستمرار ان وسائل المواصلات هي مكان او فترة من الفترات التي يتمتع فيها المواطن بالقراءة، خصوصا في المترو. خصوصا في المترو، لان لا ما فيش مناظر معينة يعني فقدناها احنا في مصر. فلعله برضو هي هذه فائدة كويس انك انت لفتت نظري اليها، وبتخليني الواحد يرجع لطفولته وفترة صغيرة وصباه، ازاي ان الواحد كان باستمرار شايل كتاب وحريص انه يشيل كتاب لما يركب اي مواصلة عشان يقعد ويقرأ في هذا الكتاب. ونقدم الكثير بهذا الخصوص، يعني مثلا لو فرع صغير لمكتبة برضو تحت في المترو هيبقى كويس جدا، وبسعر بقى يدعم. حاليا يعني ايه، انا متفق تماما مع القائمين على المشروع ان هم لغيين اي تواجد محلوي، ان كان هذا التعبير صحيح، سواء كان كافيتيريا سواء كان اكشاك سواء كان جرائد في داخل المحطات، على اساس ان هذه المحطة تبقى يعني ايه ترانزيت، يعني بيبقى واحد يا اما بيمر منها لكي يعبر. لانه عايز اقول على حاجة، المحطات مش بس محطات ركوب مترو، دي محطات عبور المشاة. يعني شوف سيادتك في ميدان التحرير في 17 مخرج ومدخل، يبقى انت عايز تعدي من عند مجمع التحرير ممكن تروحي عند شامبليون من تحت الارض بدون انك انت تتعرضي لاي مخاطر بالنسبه لفوق الارض. تقدري في ميدان التحرير، في ميدان باب الحديد، في تدخلي مثلا من عند عبد العزيز تطلعي امام محطه مصر اللي هو على طول تدخلي لركوب القطر. يعني مش عايزين محلات خوفا من سلوكيات معينه ممكن، خصوصا في الفتره الاولانيه، لكن نضعها في ذهننا، خلينا ايه لمده 4-5 سنوات لغايه ما نتعود على المترو كوسيله تعامل، وبعد كده ممكن يبقى في حاجات تانية ان شاء الله. طبعا يعني هذا الموضوع طبيعي جدا انه ياخد وقت، بس طبيعي جدا. وبالتالي لو انتقلنا الى الموضوع الاخر اللي برضو بيشغلنا دلوقتي دلوقتي كحدث ثقافي سياحي في نفس الوقت وهو أوبرا عايدة. هلاقي على مكتب الأستاذ صلاح منتصر. هو في كذا حاجة. لأنه أنا الحقيقة يمكن بكتب في أوبرا عايدة في عمود مجرد رأي في الأهرام، وده كان له سبب. السبب أن أنا كتبت مرة في عمود أن أنا بسأل وبقول إيه هي الأوبرا وإيه فأنا بسمع تعبيرات، وزي أي واحد بسمع تعبير عن التينور، بسمع تعبير عن السوبرانو، بسمع تعبير الأوبرا، بسمع تعبير الأوبريت. طيب إيه الفرق؟ إيه المصطلحات دي؟ الأوبرا عايزة إيه؟ وكان نفسي أن التلفزيون يقدم جرعة ثقافية كل يوم في خلال دقائق على أساس خصوصا مصحوبة بالصورة، وأن هو يشرح للمواطن المصري شيء عن مثل هذه التعبيرات. أنا وبعدين كتبت برضو شيء عن الفرق بين التينور والسوبرانو. التينور هو الصوت القوي بالنسبة للرجل، والسوبرانو هو الصوت القوي بالنسبة للمرأة. وشوية حاجات أنا لقيت كمية من الخطابات، حسيت قد إيه هذا القارئ المصري أو المواطن المصري متعطش فعلا للمعرفة. فقلت أنتهز فرصة واكتب عن الأوبرا، وأقدر أقولك أنا مش فاهم في الأوبرا، يعني ما فاهمش في الأوبرا، مش متخصص يعني حضرتك بتقصد. ولكن بدأت أقرأ، وحبيت أن أنا أقدم شيء عن الأوبرا في مناسبة عرض أوبرا عايدة. يمكن هم 5 مقالات في 5 أعمدة بيحملهم. أول حاجة الأوبرا، عن الأوبرا نفسها، وبعدين 2 عن الخديوي إسماعيل اللي هو كان له الفضل في العمل الأوبرا، وبعدين 3 في تاريخ أوبرا عايدة، وبعدين 4 حكاية أوبرا عايدة، وبعدين 5 على وصف الليلة الأولى لعرض أوبرا عايدة في 24 ديسمبر 1871. دي خلتني الحقيقة بقى أقرأ أكتر من كتاب، كتب تاريخ، مستعينا بالمؤرخ الكبير النزيه الأستاذ الكبير عبد الرحمن الرافعي، كتب في الأوبرا عن عايدة نفسها للفنان الرومانسي الأستاذ صالح عبدون، آخر مدير أوبرا لدار أوبرا مصرية قبل ما تتحرق في 28 أكتوبر سنة 71. وأوبرا عايدة كان فات عليها، أو دار الأوبرا نفسها كان فات عليها 100 سنة في 70، فكان أقام أو أصدر كتاب بمناسبة مرور 100 سنة على أوبرا عايدة. في كتاب تاني عن دليل الناقد الفني للدكتور نبيل راغب، في أيضا الإنسكلوبيديا برجع إليها، لأنه يعني مثلا أنا أقول على حضرتك على حاجة، يعني مثلا أنا وأنا بتكلم الأوبرا أنا لاحظت حاجة، إن الأوبرا أقدر أقول لك إنها ما هيش عمل جديد، ما هيش فن جديد. لا. إزاي؟ الفن الجديد هو إنه يكون في حاجة مختلفة، إنما لما تبص على الأوبرا تجد هي عبارة عن مجموعة أعمال خدت من كل عمل أروع ما فيه، بمعنى خدت من الموسيقى قمة الموسيقى السيمفونية، خدت من الرأس قمة الرأس الباليه، خدت من الأغنية قمة الأداء التينور والسوبرانو، خدت من التمثيل قمة وروعة التمثيل البانتومايم. فإذن أنا بسميه عصير القمم، يعني الأوبرا دي في حد ذاتها هو عصير للقمم. حلو الفنية. حلو التعبير عصير القمم، يعني عصير القمم الفنية. لو وبعدين أنا قلت حاجة مهمة جدا عن الأوبرا بصراحة، قلت لو أن الواحد تعامل معها كفن واقعي يصب خيبة أمل. الأوبرا ليست فن واقعي، مش متخيل في حياتنا أنه في 2 أو 3 يعودوا يسرسعوا البعض أو يكلموا البعض أو يتحاوروا مع بعض بالأغاني وبالأصوات الغريبة اللي المغنيين بيتعاملوا بها. لا، الأوبرا هو فن بحد ذاته ليس واقعيا، فلا تتعامل مع الأوبرا من النظرة الواقعية، ابتعد عن النظرة الواقعية، لكن تتعامل مع الأوبرا على أساس أنه فن تعبيري. الأوبرا أيضا بتختلف عن المسرح أو السينما في أنه لو سيادتك دخل فيلم أو مسرح ما تحبيش حد يحكي لك القصة، تقولي إيه لحسن يحرق علي الرواية، لأن جزء من المتعة في المسرح أو جزء من المتعة بالذات في فيلم السينمائي أنك أنت تكوني يكون الفيلم هو يتولد على أيديكي، أنك أنت ما حدش يعني يقول لك قصة هذا الفيلم. الأوبرا على العكس، إذا ما كانش المشاهد عارف قصة هذه الأوبرا مش هيفهم حاجة، خصوصا أنها بتؤدى بلغة ما هيش لغة مألوفة لنا، وفي بعض بيطالبوا بترجمتها وبيحصل. الأوبرا عايدة لما تعرضت في كندا كان مصحوبة بشاشة، لأنها كانت عرضت في داخل في قاعة مغلقة، فكانت مصحوبة بشاشة عليها ترجمة المؤدين بيقولوا إيه. لكن خبراء الأوبرا بيقولوا أن أي لفتة نظر من العين بعيدة عن المسرح الذي تجري عليه أحداث الأوبرا يفقد المشاهد متعة الأوبرا. الأوبرا لها أداب. يمكن برضو من الأغراني على الأوبرا أن أنا قعدت في الصيف ده والتقيت بك هناك في فيينا، وفيينا طبعا من عاصمة الأوبرات، وشفت ناس اتكلمت معاهم وتحدثت معاهم وناقشتهم في فن الأوبرا، عرفت ان في حاجة اسمها آداب الأوبرا، ودي بتدرس للطلبة، لانه المشاهدة الأوبرا ليست لا يستطيعها اي واحد، هي نوع من انواع الأسلوب العالي جدا، حتى لدرجة أن أقول لك دايما إيه، متفرج الأوبرا تلاقيه عنده حساسية رقيقة جدا وسمعه مرهف جدا، لأنه هو بيحط كل تركيزه بودانه، بالذات بودانه في العمل الذي يؤدى. عايز أقول على حاجة، بفضل الأوبرا عرف العالم السيمفونية، لأنه الأوبرا كانت تبدأ عادة بمقدمة موسيقية طويلة، هي المقدمة الموسيقية، وابتدأت الأوبرا ابتدأت سنة 1600، ولا أقول بسرعة حكايتها، أنه في مجموعة من الشبان الموسيقيين حبوا يعملوا ثورة على الطريقة المألوفة في ذلك الوقت اللي كانوا بتكتب بها طريق المسرحيات الشعرية أو الموسيقية على طريقة التراجيديا اليونانية، فقالوا نعمل مجموعة أعمال متداخلة، فكانت الأوبرا اللي هي بتمثل مجموعة الأعمال المتداخلة، وكان بقى إن هم بدأوا بالمقدمة الموسيقية الطويلة اللي هي أصبح اسمها سيمفوني، وانفصلت السيمفونية خدت شكلها المستقل في سنة 1750. إذن لازم على متفرج الأوبرا إن هو يكون عارف موضوع الأوبرا. وزي بالضبط، لأن الأوبرا زي المزيكا لا تمل من رؤيتها، لا تمل من الاستماع إليها. لما بتكون بتعجبي بالسيمفونية التاسعة أو السيمفونية الخامسة أو أي سيمفونية، مش معنى ذلك أنك بتسمعيها مرة بس، بالعكس، ده أنت كل ما سمعتيها مرة تانية ومن فرقة تانية ومن أوركستر تاني بتزداد استمتاع بيه. أيضا كذلك الأوبرا صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة. سعدية حسين.